بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 19 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في حكمة جديدة: ربما وردت الظلم عليك ليعرفك قدر ما من به عليك. ربما وردت الظلم، يقصد بالظلم ظلم المعاصي والذنوب. ربما وردت الظلم عليك ليعرفك، أي ليعرفك الله قدر ما من به عليك. الإنسان عندما تزل به القدم ويرتكب المعاصي لابد أن تظهر لذلك آثار، وهذه الآثار لا تخرج عن 3 أنواع. العاصي عندما يرتكب المعصية، معصيته تفرز في نفسه أثرا واحدا من 3 آثار. الأثر الأول أن يستأنس بهذه المعصية ويركن إليها ويبررها ويستريح إليها. هذا الأثر يدل على أن هذا الإنسان مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. الأثر الثاني، النوع الثاني من الأثر للمعصية، أن يشعر صاحبها بالضيق والوحشة، وأن يتبرم بها، وأن يخاف منها، فيفر بذلك إلى الله عز وجل، يستجير به ويسأله التوبة ويسأله الصفح. هذا النوع الثاني من التأثر يدل على لطف الله عز وجل بهذا العاصي، ويدل على رحمته به. النوع الثالث من التأثر بالمعصية قريب جدا من النوع الثاني، هو أن يشعر العاصي بالضعف، وأن يشعر بالعجز، وأنه يتمنى أن لو تحرر من معصيته، لكنه ينظر أنه ضعيف ولا يملك من أمر نفسه شيئا. وهذا التأثر يدل على تأديب الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان، كما يقول كثير من العلماء الربانيين. نحن نلاحظ أيها الإخوة أن ابن عطاء الله رحمه الله تعالى آمل النوع الأول ولم يتعرض له، أي لم يتحدث عن أولئك العصاة الذين تفرز معاصيهم الرضا والطمأنينة وتبرير المعاصي التي يرتكبونها والاستبشار بها والاستئناس بها. ابن عطاء الله لم يتحدث عنه، وإنما تحدث عن الصنفين الثاني والثالث. ولذلك قال: ربما وردت الظلم عليك، أي ظلم المعاصي، قدرت عليك ليعرفك قدر ما من به عليك. لا شك أن منة الله عز وجل على العاصي لا تظهر في النوع الأول. النوع الأول قلنا مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى، لكن تتجلى رحمة الله عز وجل بالعبد الذي يرتكب المعصية فتفرز معصيته الأسى والحزن والضيق والكرب، ومن ثم يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا التأثر يحمل في طياته رسالة من رب العالمين إليه تقول له: انظر كم ربك لطيف بك وكم هو حفي بك، تشرد عنه فيجذبك إليه. تذهب بعيدا عن صراطه ذات اليمين أو ذات الشمال فيناديك ويقول تعالى: أقبل، عد إلي. نعم. أو ذاك الأثر الآخر عندما يرتكب العاصي المعصي يعود إلى نفسه يتمنى لو لم يعص الله عز وجل، فتطالعه نفسه على الضعف والعجز وعدم القدرة وضعف الإرادة. هذه الحالة أيضا فيها لطف من الله سبحانه وتعالى، وفيها معنى من معاني التأديب للإنسان. المهم أن ابن عطاء الله لم يتحدث عن النوع الأول. الحقيقة السبب أن ابن عطاء الله في هذه الحكم يخاطب من؟ يخاطب المؤمنين السالكين إلى الله، قد يكونون متعثرين في الطريق، قد يكونون يعني من الناس الذين يشردون آنا فيسرعون العودة إلى رحاب الله بعد ذلك. المهم أن ابن عطاء الله إنما يتحدث في هذه الحكم ويخاطب السالكين إلى الله، ولا يعنيه حال المعرضين عن الله، لا يعنيه حال العاصين العاكفين على معاصيهم المبررين لمعاصيهم. هؤلاء لا يتحدث ابن عطاء الله عنهم، لذلك أهمله. ونحن في الواقع أيضا نحن في هذه المجالس نسير سيرة ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، نرجو أن لا يكون في مجلسنا عاص يضيف إلى معصيته الرضا بها والاستئناس بها والتبرير لها. هذا العصيان أو هذا النوع من العصيان يدل كما قال العلماء الربانيون على أن هذا العاصي مطرود عن حظيرة الرحمن ومطرود عن رحمته. ذلك لأن الإنسان إذا عصى الله فتضايق من معصيته، هذا الوضع يدل على أنه مؤمن كما سنتحدث الآن. لكن إذا عصى الله وركن إلى معصيته وبررها ودافع عنها واستأنس بها، فهذا يدل على أن عقيدته زائغة. ذلك لأن الرضا بالمعصية لا سيما المعصية التي أجمع العلماء على أنها معصية بريد الكفر، رضي بالمعصية أي خالف قرار الله سبحانه وتعالى. فكأن الله عز وجل يقول إن هذه المعاصي تسبب سخطي، يقول العبد: لا، أما أنا فإن هذه المعاصي تتسبب في رضاي وسروري. نعم. لذلك قالوا هذا النوع من العصاة مطرودون من رحمة الله لا بسبب عصيانهم السلوكي، وإنما بسبب تبريرهم لهذا العصيان. لذلك هذا لا شأن لنا بهم، ونحن كأنما يقول ابن عطاء الله مجالسنا إن شاء الله ليس فيها من هذا النوع أحد. إذن فلنتحدث عن الفاء الفريق الثاني والثالث ذاك الذي يعصي الله عز وجل. ومن منا لا يعصي الله؟ كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون كما قال المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندما يعصي هذا الإنسان ربه عز وجل ويعود فيضيق، تضيق نفسه بهذه العصية، يشعر بالكرب، يشعر بالحزن والأسى، ويتبرم بمعصيته ويكره نفسه، وكأنه يقول كما قال ذاك: نعم تعست ليلة عصيتك فيها، كيف لم أستحي وأنت الرقيب. نعم هذا الإنسان في الواقع معصيته التي ارتكبها تحمل إليه رسالة من عند الله عز وجل تقول له: انظر كم أنا حفي بك، كم أنا لطيف بك، عصيت وشرت لكنني أجذبك إلي وأعيدك إلى رحابي. هذا معنى تألمه. كذلك الآخر الذي يشعر بعجزه، كثيرون هم العصاة العاكفون على معاصيهم، تقول للواحد منهم تكون صديقا له أو جارا له بمناسبة: هذا ألم يكفك؟ عد فاصطلح مع مولاك وخالقك. ماذا يقول؟ يقول: والله أنت على حق، لكن أنا ضعيف، أنا عاجز، أنا لا أملك من أمري نفسي شيئا. نعم هذا التأثر أيضا يحمل في طياته بريدا رسالة من عند الله عز وجل، الباري عز وجل يؤدبه في هذا، وأخيرا لابد أن يجذبه الباري إليه. هنا نجيب عن سؤال: كيف المعصية تكون سببا لألطاف الله؟ المعصية ظلمة من الظلمات، كما يقول ابن عطاء الله: ربما وردت الظلم عليك، يعني المعاصي، إذن المعاصي كلها ظلمات. كيف تكون الظلمات سببا لألطاف الخالق سبحانه وتعالى؟ لا، ليس هذا معنى كلام ابن عطاء الله. المعصية تبعد عن الله دائما، والمعصية دائما تكون ظلمة ليس فيها بصيص من نور. المعصية التي لا شك في أنها معصية لا تحمل في طياتها قبسا من نور، هي ظلمة دامسة. لكن من أين يأتي اللطف؟ يأتي اللطف من تصادم المعصية التي ارتكبتها مع الفطرة الإيمانية وأنوار الروحانية التي متعني الله سبحانه وتعالى بها. كل مولود يولد على الفطرة، وأنا مؤمن بالله عز وجل. أنا أضرب المثل بنفسي، عندما تتغلب علي النفس فأرتكب معصية من المعاصي، ما الذي يحصل؟ يحصل تصادم بين ظلمات المعصية التي ارتكبتها وبين أنوار الفطرة الإيمانية وروحانية الإنسان المؤمن. نعم هذه الظلمات مع هذه الأنوار إذ يتصادمان، من هذا التصادم تنقدح مشاعر الأسى، تنقدح مشاعر الحزن، مشاعر الكآبة، الخجل من الله سبحانه وتعالى. هذه المشاعر هي التي تجذب العبد إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يقولن قائل: ما هذا؟ هذا الكلام يعني أن المعصية تقود الإنسان إلى الله، إذا فلنرتكب المعاصي حتى تقودنا المعاصي إلى الله. لا، ليس هذا معنى كلام ابن عطاء الله.

ولا يعلم أي إلى أي مكان دخل. ثم رأيته في اليوم الثاني والثالث والرابع، ورأيت وضعه وضعية إنسان قد استقام على النهج السليم والسلوك السوي، وتأكدت أنه تاب إلى الله عز وجل. فكان لابد أن أذهب فأهنئه بالتوبة، وذهبت إليه فعلا. محل شاهد هنا، وهذا ما ندغى فيه مصداق كلام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. دخلت إليه لأول مرة في حياتي وسلمت عليه وهنأته بالاصطلاح مع الله والرجوع إليه. فماذا قال لي؟ قال لي: كنت في أحلك أيامي وفي أسوأ ظروفي مع الله عز وجل، كنت دائما أناجي الله وكنت دائما مع الله. قال: كنت في منتصف الليالي أشرب، هكذا يقول، وأمارس الشرب، فإذا مضى الهزيع الأكبر من الليل وسمعت أصوات المسبحين على المآذن خجلت ودخلت، تركت الشرفة ودخلت الغرفة وأغلقت الباب على نفسي وأخذت أناجي الله قائلا: يا رب أنا ضعيف، أنا لا أملك من أمري نفسي شيئا، هذا الجدار الغليظ بيني وبينك لا أستطيع أن أنصفه وأزيله، لكن أنت قادر. إلى متى تبقي هذا الجدار حاجزا بيني وبينك؟ كنت دائما أناجيه والسكر يتطوح برأسي. وجاءني الجواب يقول: لبيك، هذا سأرفع هذا الحجاب الحاجز بيني وبينك. وتاب، فكان من أحسن الناس سلوكا واستقامة إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. سؤال: هل الذي قربه إلى الله شربه ومعاصيه؟ إنما الذي قربه إلى الله أثر هذه المعاصي، أثر هذه المعاصي الألم، الأسى، الندم، الجزع، الخجل من الله. من أين جاء هذا التأثر؟ من الاصطدام بين المعاصي التي كان يرتكبها ومن الفطرة الإيمانية الكامنة بين جوانحه. هذه هي الحقيقة التي يتحدث عنها ابن عطاء الله ويلفت أنظارنا إليها. طبعا كما قلت، الحديث هنا مطوي عن أولئك الذين يرتكبون المعاصي ويبررونها. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا منهم. نعم، إطلاقا. يلفت ابن عطاء الله من خلال هذا الكلام نظرنا إلى عظيم لطف الله وإلى عظيم رأفته بعباده. أن يرأف الله بالطائعين شيء معروف، أن يكرم الله سبحانه وتعالى السائرين إليه والمقبلين إليه شيء طبيعي، لكن انظر، أن يكرم الله العصاة، هذا شيء غريب، كيف يكرمهم؟ يلهم فؤاد العاصي بالحزن، بالأسى، بالندم، بالخجل من الله عز وجل، من أجل أن يسوقه ذلك إلى طرق باب الله عز وجل، إلى التوبة إلى الله والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. وعندئذ يفتح الله له الباب ويقول: أقبل إلي يا عبد، تعال، أنا لم أبعدك عني، أنت الذي ابتعدت، مجرد التفات بسيطة إلي تجدني قد لبيتك. ورحم الله من قال: أنا، قالوا كما ذكر الراوي أبيات، كان أحد المسافرين السائحين في جبال سرنديب من الهند رأى صخرة قد انفلقت قسمين، قد انشقت بقسمين، ونظر فوجد في داخل شطر منها أبياتا خطت بقلم القدرة الطبيعة. نعم، يقول تقول هذه الأبيات أولها: أنا الموجود فاطلبني تجدني، وإن رمت سواء فلن تجدني. نعم، أبيات كثيرة وطويلة. يتعجب هذا الإنسان، لم يكتبها كاتب ولم يخطها ناقش، وإنما كتبت في خط القدرة الإلهية. فالباري عز وجل يقول للطائع والعاصي: تعال اطلبني تجدني. نعم، في هذه الحالة إن كان عاصي يصدق عليه هذا، وإن كان طائع. هذا الشيء يدل على عظيم لطف الله عز وجل. فالعاصي الباري سبحانه وتعالى يكرمه كما يكرم الطائع، أما الطائع فسبيل إكرام الله له مفهوم، وأما العاصي فكيف؟ سبيل إكرام الله للعاصي أن ينقدح التناقض بين معصيته التي ارتكبها وبين مشاعره الإيمانية الهامدة الخامدة بين جوانحه، يفرز هذا التصادم مشاعر الندم ومشاعر التذلل ومشاعر الجزع. نعم، فيبكي ويتألم ويتضرع، يجذبه الله سبحانه وتعالى إليه. إن لم يجذبه اليوم، غدا، بعد غد، أي وقت من الأوقات. والله أيها الإخوة، ما من عبد عصى الله عز وجل وكانت معصيته عن ضعف واستخزاء لا عن استكبار إلا جذبه الله إليه، إلا أخذه وضمه إلى ساحة كرمه وجوده ومغفرته. من الذي يستثنى من هذا؟ المستكبرون. من الذي يستثنى من هذا القرار؟ العاصي الذي لا أقول يعكف على عصيته، رب رجل يعكف على عصيانه ويتوب الله عليه، لكن العاصي الذي يبرر معصيته ويرى أنه إنما يفعل شيئا لا غبار عليه وما ينبغي أن يعاتب عليه بشكل من الأشكال. هذا المعنى نلمحه جيدا. من أين أخذه ابن عطاء الله؟ أقول هنا كلاما، بعض الذين الإخوة الذين أسأل الله أن يهدينا ويهديهم يضيقون ذرعا بما يسمونه التصوف، وأنا أبتعد عن كلمة التصوف. أنا أستعمل المصطلح الإسلامي الذي لا غبار عليه، وأنا أقول لا مشاحة في الاصطلاح، نحن لا تهمنا الأسماء، يهمنا المسميات. بعض الإخوة الذين يضيقون باسم التصوف يسأل من أين يأتي ابن عطاء الله بهذا الكلام؟ يا أخي نحن مرجعنا القرآن والسنة. والله إن ابن عطاء الله ما ذكر حكمة من هذه الحكم التي شرحناها أو التي سنشرحها إلا وهي مستندة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. من أين أخذ هذا الكلام؟ لاحظوا الحوار الذي ينقله رب العالمين لنا مع إبليس. عندما طلب إبليس من ربه أن ينظره، يعني لا يطرده الآن، يطرد يوم القيامة، خليه مكنه هلا هيك يعمل اللي بده اياه في دار الدنيا، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. أجابه الله إلى ما سأل، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لأقعدن لهم، لمن؟ لنا نحن. أي حلف أنه سيقف حجر عثرة ضد عباد الله عز وجل كي يشهدوا وكي لا يسيروا على النهج الذي طلب منهم. فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ربنا عز وجل ماذا قال له؟ أجاب عن هذا أكثر من موضع في كتاب الله عز وجل. يقول في إحدى المواضع، قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ما معنى هذا الكلام؟ أي إن الذين دانوا لمعنى العبودية لي وفاضت مشاعرهم بحقيقة كونهم عبيدا لي وأيقنوا هذه النسبة بهذه النسبة بيني وبينهم، بس هؤلاء الذين دانوا لمعنى العبودية لي أنا عرفوا أنهم عبيد لي مملوكون لي، ليس لك عليهم سلطان. كيف يعني لا يعصون؟ يعصون كل بني آدم خطأ كما قلنا الآن. إذا ما معنى كلام الله عز وجل هذا؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن الذين تحققوا بمعنى العبودية لي أي فاضت أفئدتهم بمشاعر عبوديتهم لي فعرفوا أنهم مملوكون لله، عبيد أذلاء لله، مآلهم إلى الله، موقفهم بين يدي الله سبحانه وتعالى، لن يكون لإبليس عليهم سلطان. المعصية ستقع، كلنا معرضون للمعصية. معنى ذلك هذا الذي يقوله ابن عطاء الله، هذا العبد الذي تهتاج بين جوانحه مشاعر العبودية عندما يعصي الله سبحانه وتعالى ما الذي يحصل؟ تصطدم ظلمات معصيته التي ارتكبها مع شعوره بالعبودية لله عز وجل، تصطدم ظلمات معصيته التي ارتكبها، هذه الظلمات الغريبة عن فطرته، الغريبة عن مشاعر عبوديته لله عز وجل، من هذا التصادم ينقدح الندم، ينقدح الألم، ينقدح الخوف، فيطرق باب الله ويقول يا رب تعست ليلة عصيتك فيها، كيف لم أستحي وأنت الرقيب. الباري ماذا يقول له؟ مرحبا بك، مرحبا بك، لبيك، لقد غفرت لك. وافرض أنه عصى الله ثانية، لابد لهذا التصادم من أن يعود الثانية، فيقوم التصادم بين المعصية التي تغلبت نفسه عليه بها فارتكبها وبين شعوره بأنه عبد مملوك لله عز وجل، يفر مرة أخرى إلى باب الله. يقول له الله عز وجل لقد صفحت عنك. في كل مرة يفرح الشيطان في بادئ الأمر أنه استطاع أن يغويه، ثم إنه يخيب فيما بعد عندما يرى أن الله عز وجل قد غفر له. هذا معنى هذه الحكمة التي يتحدث عنها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. وفعلا أيها الإخوة، لو أراد الإنسان أن يتصور هذا النوع من اللطف الإلهي لعشق مولاه، وخاب من لم يعشق مولاه أن يرأف الله بالعصاة بهذا الشكل. شيء مهم جدا، فكر انظر في حال العصاة، لكن دعك من المستكبرين، دعك من العصاة الذين يبررون معاصيهم ويستبشرون بها ويستأنسون بها، دعك من هؤلاء. العاصون الذين تصطدم ظلمات معاصيهم مع مشاعر إيمانهم بالله، كلهم أخيرا يعودون إلى رحاب الله، كلهم يعودون أخيرا إلى حمى الله. انظر وتأمل، قبل الموت إما بأيام أو بسنوات أو بأشهر تجد أن هذا الإنسان عاد فاصطلح مع الله وتاب إلى الله، وتجد أنه يقول بلسان حاله ما يقول ذاك الإنسان. وذكرت لكم مرة شأنه، إنسان كان يؤلف أغاني، كلمات الأغاني، إنسان عادي يؤلف كلمات الأغاني للمغنين والمغنيات، لكن وكان تائها مسرفا على نفسه، لكن من هذا النوع، لم يكن من نوع المستكبرين. ذهب حاجا إلى بيت الله الحرام وهتاجت بين جوانحه هذه المشاعر، مشاعر الأسى، مشاعر الندم، وجاء يعبر عن مشاعره. ماذا قال؟ نعم كلام عام، لكن هذا الكلام العام زودني يوم من الأيام. يقول كنت ابتعد عنه وكان يناديني ويقول مسيرك يوم تخضع لي وتجيني. طوعني يا عبدي طوعنا نواهدي، ما لك حبيب غيري قبلي أنا وبعدي. أنا اللي علمتك من غير ما تتعلم، أنا اللي أعطيتك من غير ما تتكلم. لو تحسب جمايلي عليك وتعدهم بإيديك من كل شيء أعظم، سلم لنا تسلم. دعاني لبيته لحد باب بيته، لما تجلى لي بالدمع ناجيته. هذا لسان حال كل عاصي، لم يرتكب المعصية استكبارا ولم يركن إليها عنادا ومبررا، ولكن القدم زلت به فالتجأ إلى الله ولو كرر ولو كرر ولو كرر. ربنا سبحانه وتعالى أخيرا يجلبه إليه كما يقول هذا الإنسان. هذا الإله الرحيم، هذا الإله الرؤوف الكريم يعبر عن كرمه ولطفه في هذا الحوار مع إبليس عندما قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. كلام غريب، كلام إبليس. الباري عز وجل ماذا قال؟ رحمة رب العالمين بتذوب كل هالحكي، كل العذك هذا. قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ما معنى إن عبادي؟ مو يعني إن من سيأتون إلي يوم القيامة عبيدا، الملحد كمان يأتي يوم القيامة عبدا، الفاسق والفاجر والمستكبر، إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لا، إن عبادي أي إن الذين تحققوا بمعاني العبودية لي، آمنوا بعبوديتهم لي، واستيقظت فطرتهم الإيمانية بين جوانحهم، خلي يعصوا. كل ما عصى الله تجي عبوديته لله سبحانه وتعالى تسوقه إلي نادما، وأنا أغفر. وعندئذ يخيب آمال الشيطان ولا يصل إلى شيء من مبتغاه. هذا الكلام الذي أقوله أرجو أيها السادة أن لا يكون يعني مغريا لنا بأن نتع أنفسنا تتغلب علينا عندما تقودنا إلى المحرمات. نقول نحن من هذا الصنف، وإذا عصينا الله عز وجل فلسوف نندم ونؤوب ونتوب إلى الله عز وجل. العلامة الفارقة التي تميز هذا الصنف من الصنف الأول المستكبرين ما هي؟ أن من كانت مشاعر عبوديته لله نامية بين جوانحه لا يحب أن يعصي الله، لا يحب أصلا أن يعصي الله، لأن إيمانه بالله ومعرفته لسلطان الله وربوبية الله ودخوله تحت ولائه لله عز وجل يجعله يخجل من أن يعصيه. يرى فضل الله عليه ويرى نعم الله عليه فيود أن لا يعصيه. إن عصاه يعصيه كما تزل قدم الإنسان في الطريق. هل هو يحب أن يزل قدمه؟ لا، لكن هكذا زلت به القدم، كذلكم المعصي. فالذي يقول أنا إذا سأعصي الله عز وجل ولسوف تقودني مشاعر إيماني إلى الله، يعني يضع خطة للمعصية الدائمة، هذا إذا أصبح من الفريق الأول، هذا إذا يبرر معصيته. لا، نسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا من هذا الفريق. لكن المطلوب منا من خلال ما يقوله ابن عطاء الله كما سيشرح في الحكمة الآتية، المطلوب منا أن نعاهد الله أن لا نعصيه جهد استطاعتنا، جهد استطاعتنا. فإن زلت من القدم ووقعنا نقول يا رب نسألك التوبة، يعني كما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول في سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك استطعت. شايفين الكلام الحلو؟ أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذه خلاصة معنى هذه الحكمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من يصطبغ بها، لا بمعنى أن نعصي الله عز وجل، ولكن إذا زلت من القدم ووقعنا في المعصية بدون إرادة منا، نسأله سبحانه وتعالى أن يطهرنا بانتمائنا إليه وبذل عبوديتنا له. وقبل أن نختم هذا الدرس كعادتنا بالدعاء، لابد أن أعود فأعتذر على خجل من أني سأغيب عنكم يوم الخميس القادم والاثنين القادم، يعني غدا أنا مضطر إلى سفر خارج القطر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على ما يرضيه، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على كل حال نعمك الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء وله جزاء ولحقه أداء، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره، فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، وقفنا ببابك والتصقنا بأعتابك مثقلين بأوزارنا معترفين بتقصيرنا وسوء حالنا. مولانا ليست لنا بضاعة نتقرب بها إليك، ولكننا نتقرب إليك بذل عبوديتنا لك، وبإيماننا بوحدانيتك، وبثقتنا بحكمتك، وبحسن ظننا بك يا رب العالمين. فنسألك بذلك كله ألا تردنا الساعة عن بابك خائبين. يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى، بسطنا أكف الضراعة إلى سماء رحمتك فلا تردها خائبة. أعوذ برحمتك التي وسعت كل شيء من أن ترد أكفنا خائفة عن سماء رحمتك يا رب العالمين. اللهم إن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم حيي كريم يستحي أن يبسط عباده أكفهم إليه فيردها خائبة، وقد بسطنا أكف الرجاء والضراعة إليك فلا تردها الساعة خائبة يا رب العالمين. إلهي أسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تعطي كل منا الساعة سؤله بما يرضيك يا رب العالمين. ونسألك اللهم بدموع السكالة وبدموع اليتامى، ونسألك اللهم بدعاء عبادك المظلومين الذي يرتفع إليك على الغمام يا ذا الجلال والإكرام، أن تنصر عبادك المسلمين المظلومين المضطهدين الضعفاء في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها أينما كانوا يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام رد عنهم كيد الكائدين، رد عنهم طغيان الطغاة. مولانا يا ربنا إننا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزم الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك. اللهم أهلكهم بددا، اللهم لا تبقي منهم أحدا. اللهم إنا نسألك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، وإنا لنعلم أن في عبادك الكثير من هؤلاء الذين أحببتهم فأحبوك. نسألك اللهم بعبادك الشعث الغبر هؤلاء أن تنصر عبادك المؤمنين المجاهدين أينما كانوا في فلسطين وفي العراق وفي مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم إنا ننتظر نصرك، ننتظر فرجك، ننتظر اللهم أن تحقق فينا وعدك القائل وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ونحن مؤمنون بك يا رب العالمين، وحقك نحن مؤمنون بك، نحن واثقون من نصرك، نحن عبيدك الأذلاء يا ذا الجلال والإكرام. فنسألك اللهم بإيماننا بك أن يسمع كلامنا، ويا من يرى مكاننا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا، يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا من إليه المرجع والمآل. لا إله إلا أنت الحليم العظيم، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم، لا إله إلا أنت رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. استجب اللهم دعاءنا، يا من لا تضيع عنده الودائع، استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب اللهم دعاءنا، وحقق اللهم رجاءنا، واشف اللهم بذلك صدور قوم مؤمنين. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما دائما إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.